شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث جبار بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، حدثنا شرحبيل عن جبار بن صخر الأنصاري أحد بني سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بطريق مكة: من يسبقنا إلى الأثاية؟ قال أبو أويس: وهو حيث نفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمدر حوضها ويفرط فيه فيملأه حتى نأتيه. قال: قال جبار: فقمت فقلت أنا. قال: اذهب. فذهبت فأتيت الأثاية فمدرت حوضها وفرطت فيه وملأته، ثم غلبتني عيناي فنمت، فما انتبهت إلا برجل تنازعه راحلته إلى الماء ويكفها عنه، فقال: يا صاحب الحوض، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نعم. قال: فأورد راحلته ثم انصرف، فأناخ ثم قال: اتبعني بالإداوة. فتبعته بها فتوضأ وأحسن وضوءه، وتوضأت معه، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فحولني عن يمينه، فصلينا فلم ينشب يسيرا أن جاء الناس. حديث بن أبي خزامة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله. وقال سفيان مرة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها، أترد من قدر الله تبارك وتعالى شيئا؟ قال: إنها من قدر الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عياش، حدثنا بقية بن الوليد عن الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن أبي خزامة أحد بني الحارث عن أبيه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد ذلك من قدر الله شيئا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك من قدر الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب أن أبا خزامة أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم حدثه أن أباه حدثه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها وتقى نتقيه، هل يرد ذلك من قدر الله تبارك وتعالى من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من قدر الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد ويحيى بن أبي بكير عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال أبي وهو الصواب كذا قال الزبيدي. حديث قيس بن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي قال: سمعت يحيى بن أبي كثيرا يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: فرد سعد ردا خفيا. قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذره يكثر علينا من السلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، قد كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل فوضع فاغتسل، ثم ناوله أو قال: ناولوه ملحفة مصبوغة بزعفران وورس، فاشتمل بها. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال: ثم أصاب من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب. فأبيت، ثم قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل عن عبد الرحمن بن أبي أمية أن حبيب بن مسلمة أتى قيس بن سعد بن عبادة في الفتنة الأولى وهو على فرس، فأخر عن السرج وقال: اركب. فأبى، فقال له قيس بن سعد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صاحب الدابة أولى بصدرها. فقال له حبيب: إني لست أجهل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أخشى عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن قيس بن سعد بن عبادة قال: ما من شيء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته، إلا شيئا واحدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. قال جابر: هو اللعب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت منصور بن زاذان يحدث عن ميمون بن أبي شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت ركعتين، قال: فضربني برجله وقال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء، فإنها ثلث خمر العالم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنيه ابن هبيرة قال: سمعت شيخا من حمير يحدث أبا تميم الجيشاني أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وهو على مصر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعا من النار أو بيتا في جهنم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة، ألا فكل مسكر خمر وإياكم والغبيراء. قال هذا الشيخ، ثم سمعت عبد الله بن عمرو بعد ذلك يقول مثله، فلم يختلفا إلا في بيت أو مضجع. حديث وهب بن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشام بن سعيد قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن محمد بن يحيى بن حبان قال حدثني عمي واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه وإن قام منه ثم رجع، أي فهو أحق به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا خالد الواسطي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل من مجلسه فرجع إليه فهو أحق به، وإن كانت له حاجة فقام إليها ثم رجع فهو أحق به. حديث عويم بن ساعدة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو أويس حدثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. حديث قهيد بن مطرف الغفاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله قال حدثني أخي الحكم بن المطلب عن أبيه عن قهيد بن مطرف الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله سائل: إن عدا علي عاد، فأمره أن ينهاه 3 مرار، قال: فإن أبى فأمره بقتاله، قال: فكيف بنا؟ قال: إن قتلك فأنت في الجنة، وإن قتلته فهو في النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا عبد العزيز بن المطلب المخزومي عن أخيه الحكم بن المطلب عن أبيه عن قهيد الغفاري قال: سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عدا علي عاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكره، وأمره بتذكيره 3 مرات، فإن أبى فقاتله، فإن قتلك فإنك في الجنة، وإن قتلته فإنه في النار. حديث عمرو بن يثربي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الملك يعني ابن حسن الحارثي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: سمعت عمارة بن حارثة الضمري يحدث عن عمرو بن يثربي الضمري قال: شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها، هل علي في ذلك شيء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها. حديث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن ابن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه 4 دراهم، فاستعدى عليه فقال: يا محمد، إن لي على هذا 4 دراهم وقد غلبني عليها. فقال: أعطه حقه. قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: أعطه حقه. قال: والذي نفسي بيده ما أقدر عليها. قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر، فأرجو أن تغنمنا شيئا، فأرجع فأقضيه. قال: أعطه حقه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال 3 لم يراجع. فخرج به ابن أبي حذرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببرد، فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها، ونزع البردة فقال: اشتري مني هذه البردة. فباعها منه 4 دراهم. فمرت عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرها فقالت: ها دونك هذا ببرد عليها. طرحته عليه. حديث عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شيبان عن عاصم عن أبي رزين عن عمرو بن أم مكتوم قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنت ضريرا شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: قلت نعم. قال: ما أجد لك رخصة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا الحسين عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها. حديث عبد الله الزرقي ويقال عبيد بن رفاعة الزرقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن عبيد الله بن عبد الله الزرقي عن أبيه قال: وقال الفزاري مرة عن ابن رفاعة الزرقي عن أبيه قال: قال أبي وقال غير الفزاري عبيد بن رفاعة الزرقي قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الحارث بن يزيد عن أبي مصعب قال: قدم رجل من أهل المدينة شيخ، فرأوه موثرا في جهازه فسألوه، فأخبرهم أنه يريد المغرب، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج ناس إلى المغرب يأتون يوم القيامة وجوههم على ضوء الشمس. حديث جد أبي الأشد السلمي رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا بقية قال: حدثني عثمان بن زفر الجهني قال: حدثني أبو الأشد السلمي عن أبيه عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأمرنا نجمع لكل رجل منا درهما، فاشترينا أضحية بسبع الدراهم، فقلنا: يا رسول الله، لقد أغلينا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رجل برجل، ورجل برجل، ورجل بيد، ورجل بيد، ورجل بقرن، ورجل بقرن، وذبحها السابع، وكبرنا عليها جميعا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: موت الفجأة أخذة أسف. وحدث به مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في موت الفجأة أخذة أسف. حديث أبي الجعد الضمري رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال: حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله تبارك وتعالى على قلبه. حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الثاني: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوه. قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. حديث السائب بن عبد الله رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل عن إبراهيم يعني بن مهاجر، عن مجاهد عن السائب بن عبد الله قال: جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، جاء بي عثمان بن عفان وزهير، فجعلوا يثنون عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموني به، قد كان صاحبي في الجاهلية. قال: نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. قال: فقال: يا سائب، انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، أقر الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن إبراهيم يعني بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، عن إبراهيم يعني بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي، فكنت خير شريك، كنت لا تداري ولا تماري. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: كان السائب بن أبي السائب العابدي شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال: بأبي وأمي، لا تداري ولا تماري. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا ثابت يعني أبا زيد، حدثنا هلال يعني ابن خباب، عن مجاهد عن مولاه أنه حدثه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية، قال: ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله تبارك وتعالى، فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه، فيجيء الكلب فيلحسه، ثم يشغر فيبول، فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل، يكاد يتراءى منه وجه الرجل. فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. قالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين؟ فقالوا له فوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم، عن مجاهد عن السائب بن أبي السائب أنه كان يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري. يا سائب، قد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك، وهي اليوم تقبل منك، وكان ذا سلف وصلة. حديث السائب بن خباب رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الله بن مالك أن محمد بن عمرو بن عطاء حدثه قال: رأيت السائب يشم ثوبه، فقلت له: مما ذاك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء إلا من ريح أو سماع. حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع، فقال: أي يوم يومكم؟ فذكر خطبته يوم النحر. حديث رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، أخبرنا يحيى بن سعيد، حدثنا المشمعل قال: حدثني عمرو بن سليم المزني قال: سمعت رافع بن عمرو المزني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وصيف يقول: العجوة والشجرة من الجنة. حديث معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: المسح في المسجد، يعني الحصى. قال: فقال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، إن كنت فاعلا فواحدة. حديث محرش الكعبي الخزاعي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مولى لهم مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن رجل من خزاعة يقال له محرش أو مخرش، لم يثبت سفيان اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلى فاعتمر ثم رجع فأصبح بها كبائت، فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، حدثني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة معتمرا، فدخل مكة ليلا ثم خرج من تحت ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس أخذ في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق المدينة، قال: فلذلك خفيت عمرته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فذكره. حديث أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا قيس عن أبيه قال: جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا هريم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبيه أنه كان في الشمس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى الظل أو يجعل في الظل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن أباه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقعد في الشمس قال فأومأ إليه أو قال أمر به أن يتحول إلى الظل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبيه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فأمر بي فحولت إلى الظل. بقية حديث محرش الكعبي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين أمسى معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق المدينة بسرف قال محرش فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس. حديث أبي اليسر الأنصاري كعب بن عمرو رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس الزرقي عن أبي اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله عز وجل في ظله فلينظر المعسر أو ليضع عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة ومعاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال حدثني أبو اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تبارك وتعالى في ظله قال قال معاوية يوم لا ظل إلا ظله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف وسريج ومعاوية بن عمرو قالوا حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن الحكم الأنصاري عن أبي اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع حتى بلغ العشر. قال سريج في حديثه حتى بلغ العشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد يعني بن أبي هند عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات السبع يقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغم والغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لدغا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثني عبد الله بن سعيد عن جده أبي هند عن صيفي عن أبي اليسر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أقتل في سبيلك مدبرا وأن أموت لدغا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرئ على يعقوب في مغازي أبيه عن ابن إسحاق قال ابن إسحاق: وحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي عن بعض رجال بني سلمة عن أبي اليسر كعب بن عمرو قال: قال والله إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر عشية، إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصرهم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ قال أبو اليسر: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فافعل. قال: فخرجت أشتد مثل الظليم، فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا قال: اللهم أمتعنا به. قال: فأدركت الغنم وقد دخلت أوائلها الحصن، فأخذت شاتين من أخراها فاحتضنتهما تحت يدي، ثم أقبلت بهما أشتد كأنه ليس معي شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذبحوهما فأكلوهما، فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاكا، فكان إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم يقول: أمتعوا بي لعمري حتى كنت آخرهم. حديث أبي فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي فاطمة الأزدي أو الأسدي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن كثير الأعرج الصدفي قال: سمعت أبا فاطمة وهو معنا بذي الصواري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله تبارك وتعالى سجدة إلا رفع الله تبارك وتعالى له بها درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن كثير الأعرج عن أبي فاطمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، أكثر من السجود، فإنه ليس من رجل يسجد لله تبارك وتعالى سجدة إلا رفعه الله تبارك وتعالى بها درجة. زيادة في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن التجار هم الفجار. قال: قيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفساق هم أهل النار. قيل: يا رسول الله، ومن الفساق؟ قال: النساء. قال رجل: يا رسول الله، أولسنا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: بلى، ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن، وإذا ابتلين لم يصبرن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد قال: حدثني أبي عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحجاج حدثنا الليث يعني بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الحكم حدثه عن تميم بن محمود الليثي عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث: نقر الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. حديث عامر بن شهر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو سعيد يعني المؤدب محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح حدثنا إسماعيل بن أبي خالد والمجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن عامر بن شهر قال سمعت كلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ومن النجاشي أخرى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا قريشا فخذوا من قولهم وذروا فعلهم. وكنت عند النجاشي جالسا فجاء ابنه من الكتاب فقرأ آية من الإنجيل فعرفتها أو فهمتها فضحكت فقال مما تضحك أمن كتاب الله تعالى؟ فوالله إن مما أنزل الله تعالى على عيسى بن مريم أن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان. حديث معاوية الليثي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مجدبين فينزل الله تبارك وتعالى عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين. فقيل له وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. حديث معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه طلحة بن عبد الله عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقال هل لك من أم؟ قال نعم. فقال الزمها فإن الجنة عند رجلها، ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول. حديث أبي عزة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أراد قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بها حاجة. حديث الحارث بن زياد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرنا حمزة بن أبي أسيد وكان أبوه بدريا عن الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة فقال يا رسول الله بايع هذا. قال ومن هذا؟ قال ابن عمي حوط بن يزيد أو يزيد بن حوط. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبايعكم، إن الناس يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم، والذي نفس محمد بيده لا يحب رجل الأنصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله تبارك وتعالى وهو يحبه، ولا يبغض رجل الأنصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله تبارك وتعالى وهو يبغضه. حديث شكل بن حميد وهو أبو شتير رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني سعد بن أوس عن بلال بن يحيى شيخ لهم عن شتير بن شكل عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومنيي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه شكل بن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حديث طخفة بن قيس الغفاري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فجعل الرجل ينقلب بالرجل والرجل بالرجلين حتى بقيت خامس خمسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا، فانطلقنا معه إلى بيت عائشة، فقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بجشيشة فأكلنا، ثم جاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا، ثم قال يا عائشة اسقينا، فجاءت بعس فشربنا، ثم جاءت بقدح صغير فيه لبن فشربنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد، فقلت لا بل ننطلق إلى المسجد، قال فبينا أنا من السحر مضطجع على بطني إذ رجل يحركني برجله، فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله تبارك وتعالى، فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني شيبان حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرني يعيش بن طخفة بن قيس عن أبيه، وكان أبوه من أهل الصفة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان انطلق بهذا معك، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير يعني بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن نعيم بن عبد الله عن ابن طخفة الغفاري قال أخبرني أبي قال ضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر، قال فبتنا عنده، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يطلع، فرآه منبطحا على وجهه، فركضه برجله فأيقظه، فقال هذه ضجعة أهل النار. زيادة في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر البدري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله يعني ابن عمر قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت نافعا قال كان ابن عمر يأمر بقتل الحيات كلهن لا يدع منهن شيئا، حتى حدثه أبو لبابة البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير يعني بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة البدري ابن عبد المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عنده وأعظم عند الله عز وجل من يوم الفطر ويوم الأضحى وفيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تبارك وتعالى إياه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. حديث عمرو بن الجموح رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الهيثم بن خارجة قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من الهيثم حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد عن أبي منصور مولى الأنصار عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله تبارك وتعالى وأبغض لله تبارك وتعالى فقد استحق الولاء من الله وإن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم. حديث عبد الرحمن بن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجر والباب واضعا وجهه على البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال كان رجل من المهاجرين يقال له عبد الرحمن بن صفوان وكان له بلاء في الإسلام حسن وكان صديقا للعباس فلما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايعه على الهجرة فأبى وقال إنها لا هجرة فانطلق إلى العباس وهو في السقاية فقال يا أبا الفضل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يبايعه على الهجرة فأبى قال فقام العباس معه وما عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين فلان وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا هجرة فقال العباس أقسمت عليك لتبايعنه قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقال هات أبررت قسم عمي ولا هجرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزما الباب ما بين الحجر والباب ورأيت الناس ملتزمين البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكان داري على الطريق فلأنظرن ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. فقلت لعمر: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. حديث وفد عبد القيس عن النبي صلى الله عليه وسلم.